تبغى تشوفك مثال الكل من جبا. سحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضل فيها الحوافز وفيها النفس طلاب أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضل فيها الحوافز وفيها النفس طلاب فيها برامج عليها من الوحي شالة عزوم لقيت الخير بأسباب وفيها البرامج عليه من الوحي شالة عزوم عزة لقيت الخير بأسباب يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب يا طالب العلم حقك غصب نسعلا حقك على الراس أبقانا وأسعبا يا طالب العلم حقك غصب نسعلا حقك على الراس أبقانا وأسعبا يا طالب العلم حقك غصب نسعلا حقك على الراس أبقالة وأسعابا وحافظ الذكر فيني بانت أفضالا جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا وحافظ الذكر فيني بانت أفضالا جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا الحافظ اليوم يفخر بين أجيابا مكانة خلت العالم تحكبا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلت العالم تحكبا مكانة خلت العالم تحكبا الحمد لله عظيم وتعظم أفعاله على جزيل العطايا يومي يثنبا الحمد لله عظيم وتعظم أفعاله على جزيل العطايا يومي يثنبا شفت النتيجة حياة الابن وطلاله علي في ثوب دين عز من جابا شفت النتيجة حياة الابن وطلاله علي في ثوب دين عز من جابا يا ربي تختم لنا بالخير بمهالة في ساعة من وصلها قلة أصحابها يا ربي تختم لنا بالخير بمهالة في ساعة من وصلها قلت أصحابها في ساعة من وصلها قلت أصحابها